السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مكملين في سلسلة جنة الذكر، لسه بنقول مقدمة، هتنام من دلوقتي. المجلس الرابع إن شاء الله هنشرح النهاردة. هي سورة بتتكرر معانا على طول، يعني في يعني مش في الأذكار بس، يعني الناس اللي بتصلي وهو بيصلي إيه، قول هو الله أحد، وفي الركعة الثانية قول هو الله أحد برضه. ف سورة الإخلاص سورة من أعظم السور في كتاب الله، على الرغم إن السورة قصيرة. يعني إحنا لسه بنقول إيه، إحنا هنشرح سورة الإخلاص بس، فإجمي إحنا نقعد ساعة نتكلم في سورة الإخلاص. وده سبحان الله، يعني ده ايه، يعني هيجي معانا في فضائل السورة هنسمع حديث ان حد من الصحابة كان ايه، يعني كانه بيتقال للسورة، يعني السورة حاجة ايه، يعني واحد بيصلي طول الليل قاعد بيصلي بسورة الاخلاص، يعني ايه، فصحي تاني يوم رايح يقول للنبي، يعني كأن ايه، يعني مستقل الموضوع. يعني فضل سورة الاخلاص معروف، في احاديث كتير في فضائل سورة الاخلاص، منها حديث انس بن مالك في البخاري قال: كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء. في صحابي كان بيصلي بالناس إمام في مسجد قباء، وده غير حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، ماشي. قال: وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معه، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. يعني هو بيصلي إمام بالناس، وكان الناس بتحب الصلاة بتاعته، كانوا شايفين إن هو من أحسن الناس ومش عايزين يقدموا حد عليه. فكان بيصلي، أول لما يصلي يقرأ في سورة الفاتحة، وبعدين يقرأ سورة الإخلاص، وبعدين يقرأ سورة بعدها، يجي في الركعة التانية يعمل نفس الكلام في كل الصلوات. فهو تخيل الموضوع ده، يعني الإمام على طول إيه بيكرر سورة الإخلاص وبعدين يقرأ سورة بعدها سورة فهم قالوا له إيه، أنت بتعمل كذا، فإما إن أنت شايف إن سورة الإخلاص لا تجزئك، يعني أنت شايف إن هي إيه مش كفاية، فإما إن أنت تقرأ بها بس، وإما إن أنت إيه تقرأ بسورة تانية، يعني بدل ما تقعد تعيد سورة الإخلاص في كل ركعة. فقال لهم: بصوا ايه، انا بصلي كده. فقال رضي الله عنه: ما انا بتاركها. قال لهم: مش هسيب سورة الاخلاص. قال: ان احببتم ان اؤمكم بذلك فعلت. عايزين اصلي كده اصلي كده. قال: وان كرهتم تركتكم. وكانوا يرون انه من افضلهم، وكرهوا ان يؤمهم غيره. فلما اتاهم النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام راح قباء فأخبره الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله إني أحبها. قال: يا رسول الله إني أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها إيه؟ أدخلك الجنة. يعني الراجل ده صحابي كريم رضي الله عنه، كان في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفرائض بيقرأ بسورة الإخلاص. وفي الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجل على سرية، فكان أجيب لكم بس الرواية بالظبط. حديث عائشة، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، كان يقرأ وبعدين بعد ما يخلص يقرأ سورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال سلوه لأي شيء يصنع هذا، فقال فيها صفة الرحمن، فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. السورة دي فيها صفة ربنا سبحانه وتعالى، فيها وصف الله سبحانه وتعالى، وأنا أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. يعني عندنا حديث، إن الحديث الأول الصحابي اللي كان بيصلي في قباء، وبعدين الله أعلم هل هو نفس الصحابي نفس القصة، الله أعلم. لكن الظاهر من الحديثين إن ده في سرية، والتاني كان بيصلي في بالصحابة في مسجد قباء. فالأول النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له يا رسول الله أنا بحب الصورة دي. قال حبك إياها أدخلك الجنة. والتاني قال يا رسول الله فيها صفة الرحمن، أنا بحبها ليه؟ علشان فيها صفات ربنا سبحانه وتعالى. قال فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. وفي في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقاله. هو في الروايات التانية قال عن أبي سعيد قال بات قتادة ابن النعمان يقرأ من الليل كل الليل بيصلي قل هو الله أحد لا يزيد عليه، يعني واقف بيصلي قيام ليل بيقرأ سورة الإخلاص بس لا يزيد عليه. فكأن سيدنا أبو سعيد لما أصبح ما عجبوش، يعني مستغرب، يعني هو إيه، كأن السورة إيه، يعني اقرأ حاجة تانية، اقرأ سورة الملك، اقرأ الواقعة، يعني شكل. إنما قاعد طول الليل بتقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وبعدين تخلصها وتبدأ فيها تاني. فقال يعني كان الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل، إنها لتعدل ثلث القرآن. والذي نفسي بيده يعني الصورة اللي أنت شايفها 4 آيات قليلة دي إنها لتعدل ثلث القرآن. في رواية قال أن لي جارا يقوم بالليل فما يقرأ إلا بقول هو الله أحد. كان متعجب من الموضوع ده ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام مستغرب بيشتكي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ يعني تعرف يا حاج محمد تقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ ثلث القرآن يعني كم جزء؟ سيبه يا عم، 10 أجزاء، 30 على 3 معروف. أنا في الناس ما عنديش يوم مرحمين. تعرف تقرأ تلت القرآن في ليلة 10 أجزاء؟ صعب شوية شوية، يعني صعب عليا. فالموضوع ده كان شق على الصحابة، فشق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني انت تقول ايه صعبة شوية، بس الصحابة قالوا ايه، قالوا يعني مين فينا يقدر اصلا يعمل ده، اينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله الواحد الصمد ثلث القرآن، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. يعني السورة دي تعدل تلت القرآن، تعدل ثلث القرآن. يعني ايه؟ يعني تعدله في الاجر والفضل بدون مضاعفة. زي ما جه في شرح الإمام مالك هنقرأ دلوقتي، إن في فرق بين هي تعدل تلت القرآن، فرق بين هي تجزئ عن قراءة تلت القرآن. يعني أنت مثلا إيه، عارف حديث إن مثلا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 4 مرات أو 100 مرة، 10 مرات أو 100 مرة، هي في ال10 مرات كانت إيه، كعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، و100 مرة 10 رقاب، تمام؟ طيب لو حد عليه كفارة والكفارة دي عتق الرقبة، ينفع يقول مثلا ايه لا اله الا الله 10 مرات وخلاص كده ايه اعتق 4 بدل واحدة؟ لا، يعني في فرق بين ان هي تعادلها في الفضل والثواب، فرق بين ان هي ايه تجزئ عنها. ماشي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ان السورة دي تعدل تلت القرآن، تعدل تلت القرآن. وفي رواية قال عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. في الزيادات عند الإمام مسلم قال: إن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. فالإمام النووي علق على ده إيه؟ يعني إيه إن ربنا سبحانه وتعالى جزء القرآن 3 أجزاء؟ فقال إن القرآن القضايا الأساسية اللي موجودة في كتاب الله متقسمة. تعمل إيه؟ اصحى يا عم. القضايا الأساسية اللي في القرآن متقسمة لإيه؟ ل3 أجزاء. إيه هي بقى الـ3 أجزاء؟ قصص والأحكام وصفات الله. جزء القصص، قصص السابقين، قصص الأنبياء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وآيات الأحكام، والآيات اللي بتتكلم عن العقيدة، صفات ربنا سبحانه وتعالى والإيمان. تمام؟ فالإمام النووي قال إيه؟ قال: إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، قال: قصص وأحكام وصفات وصفات لله تعالى. وقل هو الله أحد تعدل تلت القرآن ليه؟ فاكرين كلام الصحابي؟ قال ايه؟ قال: هي صفة الرحمن. قال: يا رسول الله، فيها صفة الرحمن وانا احبها. فهي فيها صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني السورة بتتكلم عن التوحيد، زي ما نشرح ان شاء الله دلوقتي. السورة بتتكلم عن التوحيد. طب حل يا ابني الموضوع ده ازاي؟ مفيش مشكلة في المكان تقريبا. شوف اللي بيتكلم. طيب صلوا على النبي. يبقى احنا قلنا ان سوره الاخلاص من فضائل سوره الاخلاص ايه؟ يلا قول معايا يا محمد. فيها صفه الرحمن، يعني هي اول حاجه قال حب الصحابي للسوره، قال: وبحبك اياها ادخلك الجنه. وفي الحديث الثاني قال: اخبروه ان الله يحبه، اخبروه ان الله يحبه. وهي السوره تعدل تلت القران. الصحابي كان واقف بيصلي بيها طول الليل، تعادل تلت القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما خرج على الصحابة قال لهم إيه في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. احشدوا يعني إيه؟ جمع الناس. فبدأت الصحابة إيه يتجمعوا في المسجد، وجمعوا الصحابة اللي مش موجود يجيبوه: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فبعد لما اتجمعوا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من حجرته صلى الله عليه وسلم وقرأ ايه؟ سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وبعدين دخل. فالصحابة قال، سيدنا أبو هريرة قال: فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء. يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام دخل، يمكن في ايه وحي أو في حاجة، فدخل وهيطلع تاني ايه يكمل التلت القرآن. يعني هو بدأ بيقول والله أحد، وبعدين هيكمل لنا بقى إيه 10 أجزاء. فقال: فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: ألا إنها تعدل ثلث القرآن. ألا إنها تعدل ثلث القرآن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقلت: يا رسول الله، وما وجبت؟ فقال: الجنة. في رواية في الموطأ عن الإمام مالك قال أبو هريرة: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ بقل هو الله أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألته: ماذا يا رسول الله؟ فقال: الجنة. فقال ابو هريره: فاردت ان اذهب اليه، يعني اروح للراجل النبي عليه الصلاه والسلام سيما بيقرا، عشان ايه؟ ابشره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا. فاردت ان اذهب اليه فابشره، ثم فرقت ان يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خفت ان ايه؟ النبي سيدنا ابو هريره كان قال: لازمت النبي على شبع بطني، كان مفرغ نفسه لطلب الحديث مع النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول: انا خفت ان انا ايه اروح ابشر راجل يفوتني ايه؟ يفوتني الغداء. قال: ففرقت ان يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني في ايه؟ صراحه واقعيه. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه قال بصراحه: انا ايه وكنت هروح ابشره، فقلت يعني ايه اروح اتغدى وبعدين ارجع له. قال: فاثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. غداء برضه مش مع اي حد، يعني هو إيه؟ يعني انا فوت الغداء مع النبي عليه الصلاه والسلام، يعني برضه مش قصه الاكل بس. فاثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت الى الرجل فوجدته قد ذهب. الامام مالك قال ايه بقى؟ قال في شرح، مش الامام مالك ده، في شرح الموطأ، قال قوله: فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد، يحتمل ان يكون في غير صلاه، يعني هم بيقرأها عادي، او في الصلاه. وقوله وجبت يحتمل، المقصود بوجبت ايه؟ ان يريد بذلك تنبيه ابي هريره ومن معه من الصحابه على فضلها وكثره الثواب لقارئها. وقوله: ثم فرقت ان يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل الغداء المقصود اللي هو الاكل يعني. وكان ابو هريره رضي الله عنه يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، فكان يتغدى معه ويتعشى، فخاف ان مر الى الرجل او راح للرجل يبشره يعني ان يغيب عن الغداء معه فيفوته. قل هو الله احد، احنا قلنا دلوقتي ايه؟ فضائل السور. يبقى هي ايه؟ تعدل تلت القران في الفضل. يعني لو انت قرات قل هو الله احد كانك خدت ثواب قراءه تلت القران، من غير ايه؟ من غير ان هي تجزي عن قراءه تلت القران، من غير التضعيف. لان انت لما تقرا تلت القران ماشي، ده مش هيتكافئ مع ان انت تقرا ايه؟ يعني فاهمين الحته دي؟ لكن هي من عظم الثواب بتاعها، هي تعدل في الاجر وفي الفضل تلت القران. قول يا يوسف. انت كده ختمت خلاص. ماشي. لكن ده لا يجزئ عن الختمه، ان انت يبقى ليك ايه على طول، انت شغال في ختمه بتخلص، لكن انت بتبقى عارف قدر السوره عند ربنا سبحانه وتعالى. وانت السوره دي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقرا بيها في سنه الفجر، في يستحب ان انت تقرا بيها في الركعه الاولى قل يا ايها الكافرون، وفي الركعه الثانيه بالاخلاص في الوتر، وفي ركعتين اللي بعد الطواف مقام ابراهيم بالكافرون والاخلاص. كان المعنى سوره الكافرون هي انت بتتبرأ من اي نوع من انواع الشرك، وسوره الاخلاص هي بقى ايه؟ اثبات بقى التوحيد. ماشي. فده ايه؟ ده السوره مهمه جدا، تقراها في اذكار الصباح، تقراها في اذكار النوم، في اذكار المساء. فعايزين نفهم ايه سوره الاخلاص معناها ايه. احنا عرفنا الفضل، ان هي النبي عليه الصلاه والسلام قال لما سمع القارئ بيقرا قال وجبت الجنه للتعظيم اجر السوره، وقال ان هي تعدل تلث القران، وقال صلى الله عليه وسلم للراجل اللي بيحب السوره عشان فيها صفه الرحمن قال اخبروه ان الله يحبه، والصحابي الثاني قال ايه؟ بحبك اياها ادخلك الجنه. قد ايه السوره دي فعلا للدرجه دي؟ يعني سوره عظيمه، يعني سوره عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيحبها للدرجه دي. وانت لما تحب السوره دي وتفهم معناها وتعيش معاها، ربنا سبحانه وتعالى يرفع مقامك للدرجه دي. خلينا نقرا السوره وبعدين ايه نقف بقى وقفات مع تفسير الايات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قال في سبب نزول السورة عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك، يا محمد انسب لنا ربك. يعني احنا ايه في قريش عارفين والله ايه فلان الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، خالد ابن الوليد، عكرمة ابن ابي جهل، يعني كل واحد ايه عارف ايه النسب بتاعه لحد ايه، وكان بيتفاخر كل واحد بنسبه، يعني انا من بني عبد مناف، انا من بني عبد شمس، كل واحد ايه بيتفاخر بالنسب. ماشي ماشي هنا، انت بتتفاخر بايه هنا؟ الحمد لله. فكان ايه، فهما عندهم تصور، يعني سورة الاخلاص يا جماعة بتظبط التصور بتاعك عن الاله. يعني في ناس، يعني السورة بتهدم كل التصورات الباطلة اللي عند الناس دلوقتي وكانت عندهم زمان عن الاله، هو الاله ده ايه. فهم رايحين بيقولوا ايه للنبي عليه الصلاة والسلام، ايه انسب لنا ربك، قول لنا ايه نسبه، ايه ربك ده نسبه ايه. فقال: فأنزل الله تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال ابن كثير رحمه الله: قال قد تقدم ذكر سبب نزولها. وقال عكرمة: لما قالت اليهود نحن نعبد عزير، عزير ابن الله، وقالت النصارى نحن ايه نعبد المسيح ابن الله، وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر، وقالت المشركون نحن نعبد الأوثان اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، والمشركين كانوا بينسبوا لربنا سبحانه وتعالى ايه، بيقول ان الملائكة بنات الله. فايه، فانزل الله سبحانه وتعالى على رسوله: قل هو الله احد، قل هو الله احد، قل هو الله احد. الاحد قال يعني هو الواحد الاحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل سبحانه وتعالى، ولا يطلق هذا اللفظ على احد في الاثبات الا على الله، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. ربنا سبحانه وتعالى هو الأحد، لا مثيل له سبحانه وتعالى، لا شبيه له. وأحد يعني سبحانه وتعالى أحد في كل شيء، الواحد الأحد. وده لو ليه أثر إيماني، وليه أثر إن أنت الإخلاص جاي من اسم السورة، إن أنت بتعبد إله واحد سبحانه وتعالى. وكان مشكلة المشركين ايه؟ شرك. قال حتى هم قالوا ايه، اجعل الآلهة إلها واحدة ان هذا لشيء عجاب. يعني ازاي الآلهة تبقى ايه إله واحد؟ يعني كنت حكيت لكم مرة، انا في كنت في في فيتنام، فبيقول لي احنا عندنا ايه، احنا عندنا آلهة كتير، يعني كل حاجة هو عامل لها إيه إله. فمسألة تعدد الآلهة حتى في الصين، شاب من الشباب بتكلم معاه، كنت في الصين فبتكلم معاه، بتكلم معاه عن الإسلام وكده وعن العقيدة بتاعتنا، فبيقول لي إحنا، بيقول لي إيه، بس أنا عندي إله، عندي كذا إله، في إله اللي هو بتاع الفلوس، إله الفلوس ده اللي هو بيعمل إيه، وظيفته إيه، بيحميني فلوسي، ده الاله اللي بيحميني فلوسي. وعندهم اعتقادات يعني لحد دلوقتي، لحد الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، انت ممكن تروح، لو رحت البلاد دي في شرق اسيا هتلاقي معابد موجوده، تماثيل وبيعبدوها وبيتقربوا ليها بقرابين ويحطوا قدامها الاكل والبخور والفلوس. ليه؟ هو معتقد ان ده ايه؟ معتقد ان ده اله. يعني لكن تخيل ان حجر، تمثال حجر اسمنت كده، وهو يعتقد ان ده ايه؟ بيضر وبينفع. حجر يعني الكلام ده انت ممكن تقول ايه، يعني ده ايام مثلا سيدنا ابراهيم، ايام مشركين مكة، ماشي. لكن النهارده واحنا في الزمن ده، ان واحد مع تطور العلوم والتكنولوجيا يصل بيه الحال ان هو يعبد فار، يعبد بقرة، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد حجر اسمنت، وحاطط قدامه تماثيل ساموراي كده، فبقول له ده ايه، قال لي دول الجرد، حمايه للاله. فانا بقول له لو كان الاله، لو ده اله فعلا، فهو المفروض ان هو اللي يحميني، مش انا اللي هعين عليه ايه حراسه. فمساله تعدد الالهه دي، ان كذا اله، وحتى في الحضارات، في في الفارسية وفي الإغريقية والحاجات دي، مسألة إيه إله الخير وإله الشر، وإن في حروب بين الآلهة، عارفين القصص هيركليز والحاجات دي، وإيه الرومان وحروب بين الآلهة، وده ابن الإله، وفي إيه يعني، تحس إن التصور عن الإله إيه مشوه، تصور فاسد. فتيجي سورة الإخلاص علشان تقول لك إيه، عارف سكت كل الأصوات اللي حواليك دي، قل هو الله إيه أحد، الله أحد. دي على قد ما هي أنت بالنسبة لك حاجة إيه يعني، أنت بتسمع الآية أيوة يعني، يعني من عارف، من عارف قل هو الله أحد. أنا عايز أقول لك إن ده بالنسبة لناس كتير يعني، أغلب أهل الأرض دلوقتي الآية اللي أنت بالنسبة لك دي عارفها، بالنسبة لك مسلمات، وانت ما بتحمدش ربنا على النعمه دي، نعمه ان انت بتعبد اله واحد، غيرك بالنسبه له التصور البديهي اللي عندك ده مش موجود، مش موجود. يعني انت في نعمه ان انت بس مسلم، ان انت بتقول ايوه ده في اله واحد، واحد احد سبحانه وتعالى، ويقدر على كل شيء. فدي في البدايه دي بتسكت كل ايه، كل الاصوات اللي جواك، بتريح. ده الاخلاص، الإخلاص إن أنت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، مفيش حد تاني. يعني إيه، أنا مش بوجه وجهي لصنم، ولا بعبد الشمس ولا القمر ولا حيوان. الإسلام عقيدة حتى غير إن هي موافقة للفطرة السليمة، وغير إن هي معاها الأدلة والبراهين، هي عقيدة إيه منطقية، يعني هي اصلا توافق ايه العقل السليم قبل فساد الفطر، فساد العقل. هي عقيده منطقيه يعني، ايوه هو اله واحد سبحانه وتعالى. ايه كان ابو واحد صاحبنا كده، الشيخ عادل، فكان بيقول لي قبل ما سافر الصين، كان بيقول لي ايه، هو بيحكي لي عن الرحلات الدعويه وهم بيطلعوها ومش عارف ايه وبتاع، فبيتكلم مع واحد فبيقول له انت العينين عينيا زي عينيك، ومناخير زي مناخير، وبق زي بق، ومش عارف قاعد ايه يقول الكلام كده بتاعهم ده. في الاخر ايه، فقال له قول لا اله الا الله، فراح راجل فراجل اسلم في الاخر، قال لا اله الا الله ماشي. فانا ايه قلت اما اجرب الحركه دي اجربها في الصين، فقعدت اقول لايه الراجل، واحنا ربنا يعني، هو بيقول ان في الهه كتير، فانا عايز اوصل له ان انت صيني وانا مصري، فال ال ال ال ال كل حاجة انت عندك عينين وعندي عينين، فده يدل ان الخالق واحد، ان مدام الخلق كله محكم زي بعضه بالاتقان، بنفس النظام مستمر، النظام الكوني واحد، فيبقى ده ايه، ده يدل ان اللي خلقني واللي خلقك ايه، اله واحد. فانت ليه بتعبد كذا اله، ليه بتعبد كذا اله، فهو ايه في الاخر فالحركة ما عجبتش بصراحة، كلمته قلت له يا ابني انا عملت الحركه اللي الشيخ عملها مش شغاله، ما اشتغلتش، الراجل ما اسلمش في الاخر. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. عارف سبحانه بل له ايه، ما في السماوات والارض كل له قانتون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. اسمع، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. يعني إيه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون؟ يعني كفار قريش كانوا بيقولوا إيه، إن الملائكة إيه بنات الله، فهم يقولوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فربنا بيقول لهم إيه سبحانه بل عباد مكرمون. يعني الملائكة اللي انتوا بتقولوا دول بنات الله تعالى الله عما يقولون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الكلام عن مين؟ عن الملائكة. وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم. يعني حتى فرضا لو ملك من الملائكة ادعى الألوهية، قال تعالى ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. فمسألة التوحيد، توحيد ربنا سبحانه وتعالى، معنى قل هو الله أحد، والتوحيد أن ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، دي أول حاجة. يعني بمعنى إيه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. يعني ما فيش إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله، فهو واحد أحد سبحانه وتعالى في ذاته في صفاته. يعني كل الصفات، كل الصفات اللي هي صفات الكمال. يعني مثلا إيه؟ أنت ممكن تقول فلان عالم عنده علم، لكن وفوق كل ذي علم عليم. فالعلم منتهى العلم، تطلع تطلع تطلع لحد منتهى العلم ايه؟ الى الله سبحانه وتعالى. وكذلك في كل الصفات. يعني في واحد رحيم، لكن منتهى صفة الرحمة ربنا سبحانه وتعالى. فما فيش ارحم من ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش اعلم من ربنا سبحانه وتعالى، فهو متفرد بكمال الصفات. فاهم الحتة دي؟ يعني ما فيش اعلم من ربنا، ما فيش اكمل من ربنا في كل الصفات. يعني في واحد قوي، في واحد أقوى منه، لكن ما فيش حد أقوى من ربنا سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهو أحد. فكرة إيه؟ إن أنت ممكن تبقى أنت جامد في حاجة، بس في إيه؟ في اللي أجمد منك. ممكن تبقى أنت قوي في حاجة، تبقى أنت غني، بس في اللي أغنى منك. تبقى أنت ذكي، في اللي أذكى منك. لكن صفات ربنا سبحانه وتعالى هو إيه؟ واحد أحد في كل الصفات. ماشي؟ يعني مفيش أي حد من المخلوقات الصفة بتاعته في صفة من صفات الكمال تتعدى صفة ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو كل أهل الأرض اجتمعوا بقوة جميع أهل الأرض، كل المخلوقات، على أن هم يعملوا أي حاجة في ملك ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لم يرد هذا الأمر، ما يقدروش يعملوا حاجة. لو كل البشر اجتمعوا، قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إيه؟ أو أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إيه؟ إلا بسلطان ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، زي ما قلنا في آية الكرسي. قال توحيد في ذاته وصفاته. قال تعالى احنا قلنا دلوقتي قرأنا الآية وجعل الله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات، فقلنا ده توحيد الذات والصفات. ثاني حاجة توحيد الربوبية والملك. توحيد الربوبية والملك. قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. توحيد الربوبية يعني ايه؟ يعني مين اللي خلق السماوات والأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى. في حد خلق السماوات والأرض غير ربنا؟ لا. مين اللي بيرزق؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي بيحفظ؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني الصفات دي، صفات الربوبية، مفيش حد بينازع ربنا فيها. قال تعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. يعني في حد اللي خلق السماوات والأرض واللي بيخرج النبات من الأرض واللي بينزل المطر من السماء، في حد بيعمل ده غير ربنا؟ فانت الاحد هنا معناها ان الصفات دي ما ينفعش تبقى لحد غير ربنا سبحانه وتعالى. الافعال دي افعال ربنا سبحانه وتعالى، ما ينفعش تعبد اله غير ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش رب غير ربنا سبحانه وتعالى. قال بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله قليلا بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني مين غير ربنا سبحانه وتعالى اللي بيستجيب إجابة الدعاء الداعي؟ يعني وانت قعدت ايه تدعي وتتوسل، مين اللي هيسمعك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ مين اللي قادر على إجابة الدعاء غير ربنا سبحانه وتعالى؟ قال تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. شوف كل أإله مع الله، كل دي إيه؟ صفات الربوبية، فهي توحيد الربوبية. قال أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فدي اسمها إيه؟ صفات ربوبية، خلق، تدبير، حفظ، رزق، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، الهداية، كل ده أنت بتوحد ربنا سبحانه وتعالى فيه. أنا عايز أقول إن ده يعني علشان الدرس ما يبقاش إيه، ما يبقاش بس كلام نظري، ده انعكاسه عليا إيه؟ يعني أنا لما أعرف الحقيقة دي، أيوة أنا عارف ده، ده أثره عليا أنا إيه؟ أثره عليا الإخلاص. يعني سورة الإخلاص يا جماعة بتتكلم عن المعنى ده، إن أنا في الآخر لما إحنا بنتكلم عن توحيد الربوبية أنت عايز تطلع من ده بإيه؟ إن أنا أبقى مخلص لربنا سبحانه وتعالى. مخلص يعني إيه؟ أبقى خالص. خالص يعني عارف زي الذهب كده لما إيه؟ بيسخنوه علشان كل الشوائب تطلع منه عند درجة حرارة معينة، ما يتبقاش غير الذهب الخالص. فده المطلوب منك، يعني لما أنت تعرف إن مفيش حد بيده الرزق غير ربنا سبحانه وتعالى، هتذل نفسك للناس ليه؟ هتروح لحد غيره ليه؟ لما انت تعرف ان مفيش حد بيده الهداية غير ربنا سبحانه وتعالى، هتروح لمين؟ لما انت تعرف ان مفيش حد في الارض كلها يقدر يضرك لو ربنا سبحانه وتعالى ما كتبلكش الامر ده، هتسأل مين يحفظك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني مين قادر ان هو يشفيك ويحفظك ويهديك ويرزقك غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو ده معنى الربوبية، ان انت توحد ربوبية. هو مش مجرد ايه كلام وبتردد الآيات، لا، إن أنا وأنا تعبان وأنا مريض وأنا عندي مشكلة هروح لمين؟ عشان كده جه بعد قل هو الله أحد الله الصمد. لما نتكلم دلوقتي عن معنى الصمد بعد ما نتكلم التوحيد الربوبية والملك والألوهية، الصمد يعني إيه؟ المقصود الذي يلجأ إليه عند الشدائد. فأنت لما تعرف إن هو إيه؟ الله أحد، ومعاني الربوبية توحيد الربوبية والألوهية تبقى جواك، هتروح لمين؟ عشان كده سورة الإخلاص دي يا جماعة هي النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش إن هي تعدل ثلث القرآن من فراغ. قال تعالى في يوسف عليه السلام وهو في السجن قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. الحكم إلا ده توحيد من توحيد الربوبية، إن أنت تؤمن إن مفيش حد له الحق في التشريع غير ربنا سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. حتى إيه إن أنت السعادة بتاعتك والشقاء اللي أنت أصلا بتدور في الدنيا عشان إيه؟ عايز مبسوط، يعني بجري وراء الشهوات وبجري وراء الملذات اللي في الدنيا ليه؟ عايز أبقى سعيد، عايز أعيش سعيد، عايز أبسط. السعادة والشقاء بإيد مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى يعني أغنى خلاك أن أنت إيه يبقى معاك فلوس تبقى غني، وأقنى إن أنت يبقى معاك مقتنيات، تقول أيبادي، موبايلي، عربيتي، ساعتي، نظارتي، شقتي، أنت بتقول إيه؟ حاجتي. مين اللي خلاك تتملك ده في الدنيا؟ ربنا سبحانه وتعالى. كل المعاني دي بتصب في قلبك إيه؟ مفيش غيره. قال فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ قال وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. النجم اللي أنتوا بتعبدوه ده، مين اللي خلق النجمة دي؟ الإله اللي أنت بتعبده اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى. وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبق. يعني ربنا سبحانه وتعالى إله له أفعال واضحة في الكون وليه سنن. يعني الأمم اللي هلكت قبل كده مين اللي أهلكها؟ ربنا سبحانه وتعالى. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. قرى قوم لوط فغشها ما غشى. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ فبأي آلاء ربك تتمار؟ فبأي آلاء ربك تتمار؟ أنت بتجادل وبتعرض وبتكابر على إيه؟ فبأي آلاء ربك تتمار؟ فده توحيد إيه؟ الربوبية. إحنا قلنا الأحد أحد في ذاته وصفاته، في الربوبية والملك، في الربوبية والملك، في توحيد الألوهية. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وآيات توحيد الألوهية في القرآن إيه؟ كتير جدا. قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. قال تعالى وقوله الله الصمد، الله الصمد. قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. اسم الصمد يا جماعة اسم فعلا في غاية الجمال. اسم الصمد ما جاش في القرآن غير ايه؟ مرة واحدة بس، مرة واحدة، الله الصمد. الصمد يعني ليها كذا معنى. اول معنى اللي روي عن ابن عباس قال الذي يصمد الخلائق اليه في حوائجهم ومسائله. يعني ايه؟ يعني انت لما بتحتاج حاجة بتلجأ له. يعني في واحد هو غني وعنده واسطة، فانت بتحاول ايه؟ عنده علاقات قوية يعني. فانت لو انت محتاج حاجة من حد فانت بتحاول تشوف ايه؟ يا اما تشوف حد تحته يا اما تشوف حد فوقه. يعني مثلا ايه؟ انت عايز دكتور معين شغال في في في في مستشفى عايز تدخل فيها حد او كده، يا اما بتشوف ايه؟ تروح لابنه، يا اما تشوف ايه دكتور تاني مثلا فوقه صاحبه او حد كده. فانت بتحاول تشوف ايه؟ يعني اما ليه سكة من تحت يا اما سكة من فوق. ماشي. اي مسؤول عايز مصلحة فانت هتروح مثلا يقول لك طب ده مين يكلمه؟ طب تعرفه حد تحت حد فوق؟ ماشي. فده انت احيانا بعض الناس انت بتلجأ ليها في الشدائد، لكن حقيقة الذي يلجأ اليه في الشدائد هو الله. يعني لا ينبغي العبد انت هتروح لفلان بس اروح له وما بقاش انا ايه. احيانا انت تبقى يعني متعلقين بالاشخاص اكتر من تعلقك بربنا سبحانه وتعالى. فانا ايه لما هدخل الجيش هكلم فلان علشان يتوسط لي. طب فلان مات خسارة خلاص راحت. طب ربنا فين؟ لو جالي كذا هكلم بقى الدكتور فلان وانا ليا اصحاب كذا وهيكلموا هيدخلوني على طول وليا وسايط. عارف تعلق الانسان بالاسباب المادية وبالوسائط اللي حواليك احيانا ربنا سبحانه وتعالى يجردك من كل ايه؟ من كل القوى اللي حواليك عشان تعرف ان انت ايه؟ هتعمل ايه؟ هتروح لمين؟ فلان ما بيردش، فلان بينفض لي، فلان. احيانا انت بتبقى ماشي ايه عارف؟ لا ده انا عارف ضباط كتير وعارف، فانا ماشي عادي براحتي مش خايف. يعني عادي افيم عربيتي واعمل امشي براحتي يا باشا في البلد. ايه اي هقف اي كمين انا داخل على الكمين ايه؟ مطمن. مطمن ليه؟ عشان في حد انا ايه اصمد اليه، ده معنى الصمت. في حد انا ايه انا ساند ظهري، يقول لك فلان ده صامد. صامد يعني ايه؟ يعني ثابت كده، ثابت يعني انا ايه، في حد انا برجع له بلجأ له، فداخل ايه مطمن. عارف احساس ان انت مطمن كده وانت داخل، لو ابوك مثلا مساعد وزير الداخليه او وزير الداخليه مثلا ولا حاجه، وانت داخل كده ايه نازل المطار ولا رايح معدي في كمين ولا، هتبقى انت داخل ايه عارف احساس ده، احساس الطمأنينه اللي عندك ده، ده المفروض ان احنا نحسه مع ربنا سبحانه وتعالى. صعبه صح؟ ها؟ من غير اختراق قوانين. معلش على يعني معلش اضطر اشيل الفوايد. ده مش معناه ان انت ايه ان انت ما تستعينش بـ بـ بـ بالناس اللي حواليك لو في حد يخدمك، مش معناه كده، لكن انا بتكلم على قلبك، ان احنا من كتر ما بقينا بنعتمد على الناس اللي حوالينا ما بقيتش عارف اروح لربنا. يعني ممكن واحد يبقى عنده مشكله، يا جماعه مع اسم الله الصمد لو انت عشت بيه حياتك والله حياتك تتحول. واحد عنده مشكله، عنده ذنب مش عارف يبطله، روح لربنا الصمد، قول له يا رب انا عندي ذنب ومش عارف اتوب منه، يلجأ اليه في الشدائد في الحوائج. يقول لك الصمد يعني صمد اليه قصده المقصود سبحانه وتعالى. فانا عندي مشكله اروح لمين؟ اروح لربنا. قال ابن عباس قال يعني الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائلهم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال الصمد هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في علمه. فهنا ويقصد الصمد معناه ايه؟ كل صفة من صفات الكمال اللي احنا كنا بنقوله هو ايه اعلى حاجة فيها، السيد الذي كمل في سؤدده سبحانه وتعالى، الحليم الذي قد كمل في حلمه. ده معنى الصمد، ان انت ايه انت مش هتلجأ لأي حد. يعني انت ممكن تلجأ لواحد غني، لكن ده مش الغني الذي قد كمل في غناه، لا ده واحد غني عادي ممكن يديك وممكن ايه يقول لك لا. انت مش بتلجأ لواحد كريم، انت تلجأ الكريم الذي قد كمل في كرمه سبحانه وتعالى، فما فيش اكرم منه. فاهمين يا جماعه المعنى؟ فمش تلجأ لاي حد، مش رايح لاي حد، انت تبقى عارف انت داخل على مين، السيد الذي قد كمل في سؤدده. قال والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤد، وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء وليس كمثله شيء، سبحان الله الواحد القهار. ده معنى الصمد. فكنت بقول لكم بقى إيه، إن ممكن في الدنيا أنت بتشوف بقى إيه حد تحت وحد فوقه، فعشان كده قالك بعدها إيه، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، يعني نفي الولد عن الله نفي صفة من صفات النقص. انت احيانا انت بتبقى ايه الشخص لما بيكبر في السن محتاج ايه، محتاج ابنه يساعده يقف جنبه يشيل عنه. فالبشر بيحتاج للولد، يحتاج للولد، وربنا سبحانه وتعالى غني لا يحتاج الى احد سبحانه وتعالى، بل البشر هم ايه هم اللي محتاجين لربنا سبحانه وتعالى. فقال لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. فعشان تعرف انت قد ايه انت فقير لربنا سبحانه وتعالى، انت فقير لربنا في كل حاجه. في الحديث صحيح مسلم قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فانت محتاج ربنا يهديك. طب لو ربنا ما هدانيش انا اعمل ايه؟ هضيع، هضيع. يعني عقلك ده وقلبك ده ممكن في لحظه يزيغ عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. يعني ان انت واقف وجاي وبتحضر وتسمع درس وعايز تسمع عن ربنا وعايز تقرا قران وعايز تصلي، ده مين اللي وفقك لده؟ ربنا سبحانه وتعالى. والا لو قلبك اتصرف، قال تعالى افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. ربنا قال بعدها ايه؟ فمن يهديه من بعد الله، فمن يهديه من بعد الله، يعني اللي اختار هواه واتبع هواه وختم على سمعه وقلبه وبصره، مين يملك في وجه على وجه الارض ان هو يغير قلبك ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام يملك ده؟ لا. النبي عليه الصلاه والسلام عليه البلاغ، لكن القلب ده بيد الله سبحانه وتعالى. عم النبي عليه الصلاه والسلام، عم النبي عليه الصلاه والسلام مات على الكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل كلمه، قل كلمه، قل لا اله الا الله وحاج لك بها عند ربي. وابو جهل يقول له: يا ابا طالب، اترغب عن مله عبد المطلب؟ اترغب عن مله عبد المطلب؟ الناس هتقول عليه ايه؟ فقال: قال يا ابن اخي، لولا ان تعيرني قريش تقول ما حمله على عليها الا الجزع من الموت. يعني يقولوا ايه ده هو اسلم علشان خايف من الموت؟ قال: بل على ملة عبد المطلب. هو ما كانش مصدق النبي عليه الصلاة والسلام، كان مصدقه. وتنزل الآية: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، مش بتاعتك، ليس عليك هدى ولكن الله يهدي من يشاء. فانت محتاج فقير لربنا ان انت تصمد الى الله سبحانه وتعالى في الهداية: يا رب هديني. كلكم عار الا من كسوته. اللبس اللي انت لابسه والستر المادي والمعنوي، الستر بتاعك، لو ربنا سبحانه وتعالى كشف الستر عنك خلاص قصة. يعني لو ربنا كشف الستر عن انسان خلاص. كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم، يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته. لا بس انا على فكره انا بجيب اكلي وانا اللي بنزل اشتريه وبروح مترو وبجيب الحاجات. لا، كلكم عار الا من كسوته، كلكم جائع الا من اطعمته. يعني انت الاكل ده بيساق ليك برزق الله سبحانه وتعالى، بقدره الله سبحانه وتعالى، والا ربنا سبحانه وتعالى يمنع عنك الاكل. فاستطعموني اطعمكم، يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يعني انت بتقول له: يا رب انا محتاج الهدايه، محتاج ان انا اتستر، ومحتاج اكل، ومحتاج ربنا عندي ذنوب، محتاج يا رب انت تغفر لي ذنوبي. مين يعرف يعمل الاربع حاجات دول غير ربنا سبحانه وتعالى؟ مفيش. قال ابن كثير: وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اي ليس له ولد ولا والد ولا صاحبه. قال مجاهد: لم يكن له كفوا أحد، يعني لا صاحبة له، لا صاحبة له. وهذا كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد. يعني كيف يكون له ولد؟ أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. كده الآية دي بترد على مين؟ لم يلد ولم يولد، بترد على مين؟ على اليهود والنصارى وعلى مشركين مكة. النصارى بيقولوا ايه؟ وقالت النصارى: المسيح ابن الله. وقالت اليهود: عزير ابن الله. وقالت النصارى: المسيح ابن الله. يعني ادعاء الولد ان ده ابن الاله، الاية دي في سطر بترد كلمة، بترد على العقيدة الباطلة دي. قال تعالى: ان يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. خلق عيسى، خلق مريم عليهم السلام، وخلق عزير، وخلق الملائكة، وخلق كل شيء. يعني اللي انت بتنسب لربنا سبحانه وتعالى الولد ده، ده من مخلوقات الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل. إنهم يجعلون له ولدا، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه. يعني النصارى تدعي الله الولد، واليهود تدعي الله الولد، وهو يرزقهم ويعافيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله